السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم في كل يوم انتبهوا لمسألة التباعد والتطبيق الأنظمة وتطبيق ما يكون خيرا لكم في أمر دينكم ودنياكم من التعليمات الواردة بهذا الشأن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أعتذر اليوم من إلقاء درس، لكن سنتكلم عن مسألتي العمرة والزيارة، وحتى الأسئلة قد أعتذر منها لظرف طارئ عندي حفظكم الله، قد يعني لا أستطيع الإطالة. موضوع العمرة زيارة، لابد من المسلم أن يتعلم أحكام دينه قبل أن يقدم على أي عمل، لأن العبادة لا تصح إلا إذا بنيت على أصلين. الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر الأول النية وإخلاص العمل، والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وبناء عليه فلا يجوز الاجتهاد في اختراع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. ونبدأ بصفة العمرة. العمرة هي التوجه إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة، وليس لها وقت معين، بل إنها جائزة ومستحبة في كل وقت من أوقات السنة، وليس لها وقت محدد، غير أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. أما ما يسمى بالعمرة الرجبية أو عمرة ربيع الأول أو عمرة شعبان أو ما إلى ذلك، فتخصيص العمرة في هذه الأوقات ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو اخترعه أناس من عند أنفسهم ولا نجد عليه دليلا. ولذلك كان ابن عمر، وكذلك تخصيص رجب بصيام أو عبادة أو قيام معين أو صلوات معينة كصلاة الرغائب أو نحوها من ما اخترع وابتدع، كل هذا بدع في دين الله وليس لها أصل في الدين، ولا تصح الأحاديث التي قيلت فيها والمنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا، إذن لا تصح. كذلك حديث يعني يقول بعضهم إن هناك حديث يقول: رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله. هذا حديث موضوع لا يصح. كذلك حديث الذي يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذه أحد أدعية لا تصح. قل اللهم بلغنا رمضان طول العام، لا تخصصه برجب ولا بشعبان. فإذا تخصيص العمرة بالرجبية وإحداث طقوس معينة وعبادات معينة في مثل هذه الأيام، كل هذه بدع. فإذا كنت قد جئت من بلدك بنية عمرة خاصة برجب فغير هذه النية. أن تعتمر، لا أقول لك لا تعتمر، أدي العمرة، لكن لا تعتقد أن لها فضلا في شهر إيش؟ في شهر رجب. فرجب كشعبان وكمحرم وكربيع وغيرهما، ما عدا رمضان العمرة فيه ماذا؟ مفضلة. فانتبه لهذا يا عبد الله وإياك والبدع والإحداث في الدين، فإنها تفسد على المرء دينه وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية كل ضلالة في النار، فانتبه لهذا يا عبد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. صفة العمرة: إذا وصلت الميقات لبي بالعمرة، ولا بأس أن تلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، أما المرأة ما ليست لها ملابس إحرام معينة، تحرم بثياب المعتادة وتتجنب الزينة والطيب، وتتجنب لبس القفازين والنقاب، لكن تغطي وجهها بالطرحة غطاء ساترا لا يبين شيئا من وجهها. وكذلك يعني، فإذا وصلت الميقات تحرم أنت في سيارتك، ولا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، حتى لو إذا أحرمت في سيارتك جاز لك ذلك، ولا يشترط صلاة ركعتين، هذا ليس بشرط. نعم النبي أحرم بعد الظهر أو بعد العصر على الروايتين، لكن ما حدد ركعتين للإحرام، ليست هناك ركعتان محددتان للإحرام، ولم يرد فيهما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت الميقات وأنت في السيارة لبي بالعمرة وانطلق إلى مكة، تقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم ترفع صوتك بالتلبية، الرجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وترفع صوتك وتكثر بها من وتكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل إلى باب المسجد، ثم توقف التلبية. أما المرأة فإنها تخفض صوتها، ولا يجوز لها أن ترفع صوتها بالتلبية. وإياكم التلبية الجماعية، فإنها بدعة من البدع، كل واحد يلبي لنفسه، أما الذين يلبون بصوت واحد أو لا، هذا العمل بدعي لا يجوز. بعض الناس تشده النغمة فقط فيلبون بصوت واحد، وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى بحت حلوقهم، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يلبون تلبية ماذا؟ جماعية، فإن ذلك غير صحيح. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت، تبدأ بالحجر الأسود، إن استطعت تقبيله فبها، إن لم تستطع لا تزاحم الناس، تستلمه بشيء في يدك وتقبله، أو بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تشير إشارة الله أكبر، ولا تقف في طريق الطائفين فتعطلهم وتزاحمهم وتؤذيهم. تطوف بالبيت 7 أشواط، تدعو الله بما يفتح عليك، وليست هناك أدعية خاصة لكل شوط كما يوجد في بعض الكتيبات البدعية التي توزع هنا وهناك وتباع، بيد أنك تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك تدعو وأنت في طوافك أي دعاء، إن تسأل الله الجنة تستعيذ به من النار، تحاول أن تحفظ بعض جوامع الكلمة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في أي وقت، يعني تدعو بها في أي وقت، يعني تدعو من أدعية الرسول الواردة في كل وقت، وليس هناك دعاء خاصا بالعمرة أو بالطواف. تسأل الله الجنة تستعيذ بها من النار، تسأله صلاح الذرية، تسأله الخير للإسلام والمسلمين، تسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوحد صفوفهم على التوحيد ونحو ذلك، تجتهد في ذلك في كل شوط. فإذا فرغت من الطواف، لا، بعض الناس يقف عند كل مكان من أركان الكعبة ويتمسح به، هذا غير صحيح، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. وبعض الناس يتمرغ بقماش الكعبة يمسح وجهه ونفسه به، هذا غير صحيح. وبالمناسبة فإن مسألة توزيع كسوة الكعبة ليتبرك الناس بها هذا خاطئ ولا يجوز وليس عليه دليل ولا ينفعك والله. هذا قماش مصنوع من من من القماش، ما ليس له حول ولا طول وليست له فائدة. وكون الناس قد يحاول أن يأخذ قطعة من كسوة الكعبة ويقطعها بين الناس ويبلونها بالماء ويشربون يشربونه أو نحو ذلك، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبه لهذا يا عبد الله. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، إن لم يتيسر لك ذلك تصلي في أي مكان نعم يتيسر لك من المسجد، إن كان هناك زحام خلف المقام صلي في أي مكان. تقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، وتخفف الركعتين كما هي السنة. بهذا قد انتهى الطواف. لا يجوز أن تقول عند بداية الطواف اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك سبعة أشواط، فهذه بدعة من البدع ولم تثبت كما زعم بعض الناس عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل هي مما اخترعه بعض المتأخرين من الفقهاء بغير دليل ولا كتاب ولا دليل شرعي. ثم بعد ذلك تتوجه إلى الصفا، إذا وقفت عند الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا فقط عند بداية وصولك للصفا، لا تكرر ذلك في كل شوط. تصعد على الصفا وتتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا، ومما جاء في من الأذكار في ذلك أنك تكبر الله ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تتوجه إلى المروة وترمل يعني تهرول بين العالمين، الرجال فقط أما النساء فلا يرملنا. فإذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وتتوجه إلى القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا. وفي بعد الشوط وتدعو بما يفتح الله عليك في سعيك. بعد الشوط السابع تكون قد انتهيت من السعي، ثم تتوجه إلى الحلاق وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فإياك ثم إياك أن تتأخر في تطبيق السنة من أجل أن لا تغضب أم العيال عليك إذا حلقت رأسك، تقول ليش رأسك زي القرعة كذا، هذا ما يصلح، أطع ربك انتبه. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وطبق تعاليم الشرع بحذافيرها. الحل إن إذا كنت ستقصر يعني بخيل بالشعر ما تريد إزالة الفرمة التي على رأسك خشية من أن تعاتبك أم الأولاد أو المدام كما يسميها الفرنج، ها يعني إذا كنت ستقصر لابد أن تمر المكينة أو المقص على جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا شعيرات من هنا، هذا ليس تقصيرا بل هذا لعب لا يعد ماذا تقصيرا. بهذا تكون قد أديت العمرة. بعض الناس يتردد من التنعيم، يأتي بعمرة ثم عمرة ثم عمرة، هذه بدعة من البدع. وإن كنت مصر على الائتيام بعمرة جديدة فلا بد أن ترجع إلى الميقات الذي بدأت منه إذا أردت، مع أن تكرار العمرة في أوقات متقاربة لم يكن محبوبا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لو كنت تريد أن تعتمر عن بعض أقاربك المتوفين فلا بأس أن تعتمر من أي حد من حدود مكة، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات الأصيل، ولكن ما تكفي عمرة عن مجموعة أشخاص، بل كل شخص تعتمر عنه عمرة خاصة. فإذا أردت أن تعتمر عن أبيك وأمك تعتمر عن أمك، ثم تعتمر بعد ذلك عن أبيك، كل واحد بعمرة مستقلة. إذا كان متوفيين أو كان مقعدين بحيث لا يتحركان من السرير. محظورات الإحرام: على الرجل يحرم أخذ شيء من يحرم تغطية الرأس ولبس الثياب المعتادة، وإنما يكتفي بإزار ورداء، ولا تلبس الجيب المخترع الآن الوزرة الإزار هذا المخيط، لا يصلح هذا، ما يصلح أبدا، مثل التنورة، هذا لا يصلح البتة، بل أحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا هو الواجب. ثم أيضا يحظر على كل من الرجل والمرأة التطيب وأخذ شيء من الشعر وقص الأظافر، تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وقتل الصيد، كذلك الطيب. ويحرم على الرجل تغطية الرأس أيضا، ويحرم على المرأة لبس النقاب وكذلك القفازين، ويحرم الجماع ومقدماته على المحرم والمحرمة منذ بداية الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر رأسك. هذه خلاصة مسألة الإحرام بالعمرة. ننتقل بعد هذا إلى ماذا؟ إلى أحكام الزيارة. أخي عبد الله، إذا جئت لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قصدك من المجيء إلى المدينة هي الصلاة في المسجد، ولا يجوز أن تكون نيتك من أجل المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما تكون نيتك في المجيء إلى المدينة ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، وهذا جائز مشروع في جميع أوقات السنة وليس له وقت معين كما بينت. فإذا جئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. بعد هذا إذا فرغت من الصلاة لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تقف طويلا عند القبر، قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله، ثم انصرف ولا تدعو عند القبر، فإن الدعاء عند القبر بدعة من البدع. أما دعاء صاحب القبر حتى ولو كان نبيا فهو شرك، كأن تقول مدد يا رسول الله، أو مدد يا أبو بكر، أو مدد يا علي، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو يا تجاني، ويا مرسي، أو يا شاذلي، أو يا عيدروس، نحو ذلك. كل هذه شركيات يجب أن نحذر منها، فإنها تفسد عليك عباداتك. تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لكن لا يكون هذا في وقت نهي، بعد الفجر وبعد العصر ما تذهب إلى قباء، لأن الوقت وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذي يصلي في مسجد قباء محتسبا بأنه يعدل أجر ماذا؟ أجر عمره. تسلم على أهل البقيع فقط، هذه المزارات في المدينة، الصلاة في المسجد النبوي وهذا هو الإيش؟ الأصل الذي نأتي من ماذا؟ من أجله. تصلي في مسجد قباء ولو ركعتين، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، تسلم على شهداء أحد، وتسلم على المسلمين في بقيع الغرقد بدون شد رحال. ما عدا ذلك ما هناك مزارات أخرى، لا ما يسمى بالمساجد السبعة ولا القبلتين ولا غار أحد ولا بئر الأريس ولا بئر الخاتم ولا بئر عثمان، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وتضيع عليك وقتك. اقضي وقتك في المسجد النبوي، صلي فيه ما شاء الله أن تصلي، اتلو القرآن، احضر الدروس للمشايخ في المسجد، استفد من وقتك بدل أن تذهب هنا وهناك بدعوى السياحة والذهاب هنا وهناك. نعم، من أراد أن يطلع على معالم المدينة فلا حرج في ذلك، لكن لا يذهب إليها بنية العبادة، لا يذهب إلى بعض المعالم بنية العبادة. الذي يذهب بنية العبادة الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي وصاحبيه والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، ما عدا ذلك خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس يقول نريد أن نأخذ من تراب مكة أو تراب المدينة أو تراب البقيع أو من حجارة أحد. لا والله، هذا عبث وبدع. وإن اعتقدت أن التراب هذا التراب ينفعك أو يضرك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا فهو شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. هناك ما يسمى بالسبحة القبحة، يبيعها بعض التجار يزعمون أنها من حجارة أحد أو من تراب المدينة. هؤلاء دجالون الذين يبيعون عليك هذا الكلام، ويقال إنها تباع بأغلى الأثمان. هذا كله كلام فارغ ومن أكل أموال الناس بالباطل، علم بأن السبح أصلها بدعة من البدع التي اخترعها الناس، وهي طقوس كهنوتية وهندوسية ويونانية قديمة. فوين أفتى البعض باستعمالها من أجل العدد، لكن العدد تعد بأصابعك، كما هو الاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعقد التسبيح بيمينه. إخوتي وأحبتي في الله، لدي ظرف، أعتذر اليوم من الإجابة على الأسئلة، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.